سلسلة ليالي الأطفال العدد 25، الدودة الثرثرة. كانت الدودة الصغيرة تنتقل من مكان إلى مكان برغم أنها بطيئة جدا جدا، وكانت وهي تدور تغني للشجر وللشمس وللأزهار، وهي متمتعة بالروائح البهيجة النفاذة. الدودة الصغيرة تحب كل شيء، ولذلك كانت تذهب لكل من تقابله وتسلم عليه لأنها تريد أن تصادقه. جيران الدودة الصغيرة أحبوها، لكن عيبها الصغير أنها ثرثرة، وهذه الثرثرة جعلتهم يهربون منها. الدودة الصغيرة كانت ثرثرة، ولما قابلت جارا جديدا هو أبو العيد حيته قائلة: صباح الخير يا أبا العيد. رد أبو العيد التحية بأحسن منها. قالت الدودة الصغيرة: اسمي دودي، وأحب الأصدقاء والتجول من مكان إلى مكان، وأريد أن أحدثك عن نفسي، وإن كان الأصدقاء يقولون أنني أتحدث كثيرا. ولكن فقاطعها أبو العيد قائلا: آسف، إن وقتي ضيق ولا أحب الذين يتحدثون كثيرا، أرجو أن تسمحي لي أن أذهب. وطار أبو العيد وتركها. فقالت الدودة لنفسها: لن أسكت، سأحدث نفسي أو أغني، فليس عندي ما يشغلني. وسارت وهي تغني، ووصلت إلى شاطئ البحيرة، وأرادت أن تعبر إلى الناحية الأخرى. فقالت لنفسها: سأنتظر قليلا لأجد من يعينني. انتظرت حتى جاءت فراشتان واقتربتا منها. تنادتهما الدودة قائلة: صباح الخير، هل ستعبران البحيرة؟ أجابت فراشة: سنعبر البحيرة، هل تريدين شيئا من هناك؟ نعم، أريد أن أعبر البحيرة، فهل هناك وسيلة؟ قالت فراشة: فكرة طيبة، نمسك عصا صغيرة فيما بيننا وتمسكينها أنت بفمك، ما قولك؟ لا مانع، قالت الدودة ذلك وأمسكت بفمها العصا، وطارت الفراشتان ومعهما الدودة الصغيرة. رأت الدودة الصغيرة أبا العيد فأرادت أن تتحدث معه، وما أن فتحت فمها حتى تركت العصا وطارت في الهواء وسقطت في البحيرة، وكانت ثرثرتها سبب هلاكها.